تطهير وتملاه طلب منها طلب مهم قوي، اغلقي بابك عليكي. ومعنى غلق الباب ده اللي هو الخلوة او العلاقة السرية اللي بيني وبين ربنا، من غير ما يكون لي علاقة انفرادية بالله واقفل الباب عليا بيني وبين ربنا، مش هقدر ان انا انمو، مش هقدر ان انا اتمدي، ومش هتقدر مشكلتي تتحل. لازم تبقى علاقة شخصية فردية سرية بيني وبين ربنا. وفضلت تملى في الاواني تملى في الاواني لحد ما جه ابنها قال، حتى الاطفال الصغيرة ساعدوها، قال لها مفيش وعاء، فوقف الزيت. ودورينا على قدر اتساعنا على قد ما ايه بنتملي، على قد ما بندي فرصة ربنا يشتغل فينا، على قد ما بناخد. في واحد بيملى اناء واحد، في واحد بيملى 10 آنية، في واحد بيملى 1000 إناء. على قد ما بتدي ربنا فرصة انه يشتغل في حياتك، على قد ما ايدين ربنا بتتدخل وبتملى، وعلى قد ما بتقول كفاية وما عنديش وتعبت وزهقت وعايز انام وعايز استريح، على قد ما انت ما بتاخدش. فعلى قدر اتساع النفس على قد ما الله بيدي. وبعدين لما ملت الانية زيت ما فرحتش وقالت دي بتاعتي، لكن عملت ايه؟ يقول فأتت وأخبرت رجل الله، لأنها تشعر أن هذا الزيت ليس ملكها ولكنه عطية من ربنا، أعمل بيه إيه؟ فقال لها بيعيه وسدي الدين وعيشي بالباقي. وهنا نشوف أن عماية الله للنفس اللي تمسكت بيه وألقت رجائها عليه لا يمكن أن النفس دي تخزى او انها تحتاج او تبقى تحت العوز. بعدين في موقف تاني يحكيه لنا الكتاب المقدس عن إليشع. وفي ذلك اليوم عبر إليشع الى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فامسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل الى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل عليه علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. علية نعمل له أوضة صغيرة فوق السطوح، حط فيها سرير وكومودينه وكرسي ومنارة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واتجع فيها، فقال لجهزي غلامه ادعي هذه الشونامية. إليشع حب كافئها على الخدمة بتاعتها، فدعاها وقفت امامه، فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، يعني تعبت علشاننا كتير، فماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس الجيش؟ عايزة حاجة حتى لدرجة ان انا اكلم لك الملك او رئيس الجيش؟ وهنا يورينا الدرجة اللي كان وصل ليها إليشع من احترام الكل ليه. فقالت انما انا ساكنة في وسط شعبي، مفيش حد بيضايقني، كل اللي حواليا دول شعبي حبيبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ فتطوع جحزي وقال، فقال جحزي انه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. كان موضوع عدم الانجاب ده مشكلة بالنسبة لاهل اسرائيل، لان معنى امرأة لا تنجب انها عاقر، انها في عار، ان المسيح مش هيجي من نسلها، زائد الرغبة الطبيعية البشرية لكل واحدة انها تبقى ام. فقال ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب، ما دخلتش لكن وقفت على باب الأوضة. فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة، زمان الحياة يعني دورة الحياة، ودورة الحياة اللي هي السنة، تحتضنين ابنا. والتعبير ده لطيف قوي، انها تحتضن ابن يعني يتفرغ فيه كل شحنة العاطفة والحنان اللي هي محتاجة انها تفرغها. فقالت: لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. ما صدقتش، هي انها ما كانش ليها اي رجاء في هذا الموضوع، عشان كده ما طلبتهوش. كانت حاسة انه من المستحيل ان يكون لها ايه ابن، فما سألتهوش وما فكرتش حتى انها تطلبه من إليشع. ولما إليشع قال لها، قالت لما مش عايز الامل ده يحيا فيا. فحبلت المرأة ولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع. واخذت هذا الابن بطلبات إليشع وببركة إليشع. هي قبل ما نكمل القصة، المرأة دي ليها بعض الوقفات الحلوة كده بيوصفها في عدد 8، يقول: وكانت هناك امرأة ايه عظيمة. ايه وجه العظمة اللي كانت فيها؟ هل عظيمة زي ما الناس يعني تعتبر العظمة في ايه؟ الناس بتعتبر العظمة من جهة مظهرها في وسط الاخرين، ليه شكل ووضع معين وهيبة معينة كده بيقولوا ده عليه عظيم. او في ناس بتعتبر تبع العظمة مما يملك من نفوذ ومن سلطان ومن ممتلكات. في ناس تانية بتعتبر العظمة في ان الانسان اللي عنده فكر وحكمة، بيقول على الفلاسفة والمفكرين انهم عظماء، بيقول على المخترعين والمكتشفين انهم عظماء. لكن المرأة دي لا كانت فيلسوفة ولا كانت مخترعة ولا كانت ذو نفوذ ولا سلطان، كانت امرأة عادية جدا، لكن كانت عندها العظمة الحقيقية اللي هي بتبتدي من قدرة الانسان على الانتصار على نفسه، وانه زي يعرف يلجم اهواءه ورغباته، وانه يجد معنى لحياته ورسالة لي على الارض يعملها، وده من خلال خدمة الاخرين. فكانت المرأة دي عندها النقطتين الحلوين في العظمة. اولا، ما كانتش المرأة المتمردة او المتذمرة بسبب ان ما عندهاش ابن، لكن كانت راضية بحظها من الحياة ونصيبها، مكتفية بما عندها، مستسلمة لإرادة ربنا، ما كانتش مستعلية على الاخرين وحاسة ان هي يعني اعلى منهم لان عندها شوية ممتلكات، لكن كانت عايشة وسطهم وتقول انا عايشة وسط شعبي معاهم ومندمجة في وسطيهم. كانت ايضا عظمتها في انها مكتفية، غير متمردة، غير متذمرة، راضية بحظها، وفي نفس الوقت عظمتها في الخدمة، ان كان قلبها مفتوح للاخرين والعطاء للاخرين. ده مش كانت بس مجرد انها بتعطي، لكن تصر بالعطاء، تبقى فرحانة وهي بتدي، وحتى بتدي ومش مستنية المكافأة، لدرجة ان لما إليشع حب يكافئها قالت انا مش عايزة حاجة. عشان كده دي كانت العظمة في الرغبة في الخدمة وفي العطاء دون انتظار للمكافأة او المجاملة. عشان كده المسيح لما اتكلم عن العظمة ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. وكان حبها في العطاء انها مش مجرد بس ان رجل الله يجي يأكل عندها، ده كمان عملت ايه لرجل الله؟ كانت عايزاه يعيش يقيم عندها. خدوا بالكم من الحتة دي، ادي النفس اللي تبقى فرحانة بربنا ومشتاقة لربنا، مش ان ربنا تديله ساعة ولا نص ساعة ولا يوم ولا 5 دقايق، لا، ده عايز ربنا يقيم دائما في حياتها، ربنا يبقى موجود على طول. عشان كده راحت عاملة برجل الله علية وسرير وكرسي ومنارة، اقامة، كان عايزة يعيش عندها باستمرار. فكانت بتحط آلامها وآمالها، بتقبلها من عند ربنا اللي بتحبه. عشان كده دي كانت عظيمة لانها تقية، وتقية بالرغم من الحرمان اللي كان عندها. حب ان انتوا تصحصحوا في الحتة دي. مسألات كتيرة بسبب تذمرنا على الله، لان احنا محرومين من شيء ما بنعيش مع ربنا. وليه ربنا ما ادانيش، وليه ربنا ما عملنيش، وليه ربنا ما خلانيش، عشان كده بعيش بعيد عن ربنا. لكن العظمة الحقيقية ان الانسان يعيش حياة التقوى بالرغم من انه محروم من شيء، برغم ان ما عندوش حاجة معينة، حتى وان كانت هذه الحاجة حاجة ضرورية جدا في نظر كل الناس. كان عندها شبع واكتفاء بالله برغم ان ما عندهاش ابن، والابن ده كان يمثل شيء كبير جدا عندها. فاخذت تلك العطية كحسب وعد إليشع اللي وعدها بيه، وفعلا خدت هذا الابن. لكن حصل موقف لهذا الابن، نكمله في عدد 18. وكبر الولد، وفي ذات يوم خرج الى ابيه الى الحصادين، وقال لأبيه رأسي رأسي، خد ضربة شمس فصرخ من شدة الحرارة. فقال للغلام احمله الى امه، فحمله واتى به الى امه، فجلس على ركبتيها الى الظهر ومات على حجرها. فصعدت وضعته على سرير رجل الله، واغلقت عليه وخرجت، ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحد من الغلمان واحدى الاطن فاجري الى رجل الله وارجع. فقال لماذا تذهبين اليه اليوم؟ اليوم لا رأس شهر ولا سبت. رأس الشهر والسبت دي كانت من الاعياد، وكانت تروح تزور رجل الله عشان تقدم له تقدمه. فبيقول اشمعنى النهارده يعني لا رأس شهر ولا عيد ولا سبت، هتروحي تعملي ايه؟ فقالت سلام، والكلمة اللي هتبقى على لسانها باستمرار سلام. وشدت على الأتان وقالت لغلامها سق وفر ولا تتعوق لأجلي في الركوب إن لم أقل لك. عايز تطلع بأقصى سرعة وما تعملش حسابي. وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل. فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجحزي غلامه وذا تلك الشونامية، اركض الآن للقائها وقل لها أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. فقالت سلام. فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه، فتقدم جحزي ليدفعها، فقال رجل الله دعها لأن مسها مر فيها، والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لك لا تخدعني؟ فقال لجحزي اجدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صدفت أحدا فلا تباركه، وإن باركك أحد فلا تجبه، يعني ما تقفش تتكلم مع حد، وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي حي هو الرب وحي هي نفسك، إنني لا أتركك. فقام وتبعها، وجاز جحزي قدامهما، وضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مزغي. فرجع للقائه أخبره قائلا لم ينتبه الصبي. ودخل إليشع البيت إذ بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما، وصلى إلى الرب. ثم صعد واتجع فوق الصبي، وضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه، وتمدد عليه فسكن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت طار الى هنا وطار الى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جحزي وقال ادعي هذه الشونامية، فدعاها، ولما دخلت اليه قال احملي ابنك، فاتت وسقطت على رجليه وسجدت الى الارض، ثم حملت ابنها وخرجت. هنا في الموقف اللي تعرضت له ان في عظم تقواها بالرغم من الحرمان اللي كانت عايشاه، لكن كان عندها شبع واكتفاء. شوفوا عظمة بقى العظمة الحقيقية بتاعتها انها فضلت في سلام بالرغم من وقوع الكارثة والمصيبة بالنسبة لها. واول حاجة عملتها لما لقت الابن مات بين ايديها او على رجليها، فراحت حطته فين؟ في سرير رجل الله. كانها بتعمل حاجة عجيبة قوي، هي حاسة ان ربنا اداها هذا الابن، وبعدين ربنا خده فرجعته مرة تانية لإيه؟ لربنا. الله أعطى، الله أخذ. لكن هي جواها إحساس بأن هذا الابن بالنسبة لها لما وجد صار هو كل حياتها وكل معنى لوجودها. لكن لما يتخذ منها، على رأي الناس كان الأحسن أو الأفضل أنه ما كانش جه من الأول، من بعد ما دقت طعم الأمومة والمحبة دي، ان بعد ما تدوق هذا الطعم يتاخد ايه منها. لكن هي ازاي كيف تواجه هذه الكارثة وتتصرف تجاهها؟ هي انها تحولت في دقائق وفي لحظات الى اعظم صورة يمكن تصورها من صور العظمة في مواجهة الالم والمصائب والكوارث. فعارفين من عادة المرأة انها ما تقدرش تتصرف لوحديها، ما تعرفش تتصرف لوحديها. لما تحصل المصيبة لازم تلم الدنيا ايه عليها، على الاقل هتصوت، هتعيط، هتتشحتف، هتجري تجيب جوزها، هتلم الناس حواليها. لكن هي في موقف عجيب جدا فضلت متماسكه ومتماسكه بمفردها، وكل التجاهها واتجاهها كان متجه ناحيه رجل الله. وكان إليشا على بعد 10 أميال من بن شونم لجبل الكرمل، حوالي 10 أميال. هي خدتهم وهي راكبة على الحمار أو القطن بسرعة شديدة جدا، والكلمة اللي كانت على لسانها سلام سلام. جوزها يسألها في إيه؟ تقول له سلام. إليشا يبعد يحزي يسألها سلام للولد، سلام للأب، سلام ليكي، تقول له سلام. عجيبة للنفس المتعبة والحزينة والنفس المكروبة ان يبقى ليها سلام في وسط هذا الضيق والألم، برغم انها في فقدانها لهذا الابن فقدت كل معنى للحياة. لكن هي دي كانت قدرتها وعظمتها، انها ازاي تقفل على ابنها وما يطلعش منها صوت ولا دمعة ولا تشنج ولا نحيب. حقيقة ان كان جواها ايمان ان اللي اعطاها عطية هو الذي يستطيع ان يديم العطية، اللي اداها هو اللي يقدر يحافظ على اللي ادهولها. عشان كده هذا الايمان حول للنار الملتهبة اللي كانت جواها الى سلام والى برودة، لان كان ليها ثقة كبيرة جدا في ربنا. اكيد ربنا اللي اداها يقدر يتصرف في هذا الموقف. وصلت لسر القيامة من غير ما تشوفه، كان عندها رجاء عشان كده حطته في سرير رجل الله. كان سر السلام اللي موجود فيها ان رجل الله يستطيع ان يصنع شيء. فجهزي ايه ليش هيقول له خد العكاز وروح حطه على وجه الصبي. هي فاهمة ان السر مش في مين، مش العكاز، المهم الايد اللي بتمسك العكاز. العكاز ده مش تعويذة. فقالت له لا، حي هو الله وحي هي نفسك، اني مش هسيبك، انت اللي تروح. وفعلا ده اللي حصل، ان جهزي يحط العكاز يقول لم يتنبه ولم يكن صوت. جهزي سبقهم وحط العكاز، ما قامش لحد ما وصل إليشع والمرأة الشنامية. عشان كده العكاز هو في ايد مين ده المهم. رغم ان جهزي كان تلميذ إليشع، لكن هنشوف ان جهزي كان شخصية مختلفة خالص عن إليشع. عشان كده هل ممكن ان احنا نتعلم ان العظمة الحقيقية من تلك المرأة مش ان احنا نصنع خوارق او يكون لنا معجزات وقدرات جبارة، او ان احنا نكون عندنا، لكن زي انسان يبقى انسان عادي زي المرأة الشونامية، ولكن انسان عظيم لانه انسان شبع بربنا ولانه بينفتح قلبه لخدمة الاخرين. وبعدين إليشع يخش ويغلق الباب. وحكاية غلق الباب دي مهمة جدا إذا كنت عايز تقوم من الموت، لأن زي ما احنا قلنا إن إليشع كل معجزاته تحول الموت إلى حياة، لأن هو ده عمل المسيح، يحول الموت إلى حياة. ينبغي أن يكون في غلق باب، أن يكون لك علاقة شخصية وفردية بربنا، المخدع اللي تقف تصلي فيه. وإليشع نام وحط بقه على بقه وعينيه على عينيه وإيديه على إيديه، بالضبط زي ما عمل إيليا مع ابن أرملة صيدا، وكأنه يشاركه الموت لكي ما يعطيه الحياة. هو ده بالضبط اللي المسيح عمله معانا، شاركنا الموت علشان يدينا الحياة، لزق جسمه في ايه؟ في جسمنا، كأن الحياة تنتقل من شخص المسيح الحي الى جسدنا المائت. عشان لو تعرفوا معنى خطورة سر التناول واهميته، لو احنا فعلا بنتناول بوعي روحي سليم، المسيح يشاركنا موتنا لكي ما يعطينا حياته. عشان كده ما اجمل ان يتلامس جسد إليشع مع جسد هذا الطفل او هذا الصبي، ما اجمل ان يتلامس الخاطي مع بر المسيح، يتلامس البائس مع رجاء المسيح، يتلامس الحزين مع فرح المسيح، يتلامس التعبان مع سلام المسيح. عشان كده تنتقل حياة المسيح إلينا. فيقول إن الطفل عطس 7 مرات، والعطس ده عبارة عن ريفليكس. ريفليكس يعني انعكاس، أول تفاعل يعمله الجسم مع أي حاجة تهزه أو تثيره. فعطس 7 مرات دليل إن الحياة ردت إليه، وحياة في كل ملئها، وحياة في كل معناها، في رقم 7. عشان كده اتحدنا بجسد المسيح من الخطورة انه يحول الموت وطيار الموت اللي بيسر فينا الى حياة. بعدين رجع إليشع من الجلجال، رجع إليشع الى الجلجال وكان جوع في الارض، وكانوا بنو الانبياء جلوسا امامه، فقال لغلامه: ضع القدر الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل يلتقط بقولا، فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قفاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلوا من الصليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله. قفاء البر ده سام، لكن في نفس الوقت في جوع شديد في كل الارض، فمش حاجة تانية يأكلوها غير ده، واللي في القدر كله فيه موت، ولم يستطعوا ان يأكلوا، فقالوا: هاتوا دقيقا. فألقاه في القدر وقال: صب للقوم يأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. ومرة أخرى يحول الموت إلى حياة. اشمعنى الدقيق؟ هو الدقيق في حد ذاته في قدرة، لكن الدقيق ده يرمز لإيه؟ حبة الحنطة، يرمز إلى جسد المسيح. في القدر موت يا رجل الله، القدرة دي هي جسدي، هي حياتي، جسدي ده فيه موت يا رجل الله. الخطية اللي موجودة جوايا دي بتسبب لي الموت والدمار. يقول لك: طب انت محتاج للدقيق، لحبة الحنطة، للمسيح الخبز الحي النازل من السماء. لما تلاقي ان جواك موت بيسري نتيجة الخطية، اصرخ الى رجل الله، فرجل الله يصنع ليك خلاصا. كل ما الخطية تتعبني، وزي ما بيقول بولس الرسول: كل ما أن أفعل الحسنى أجد الشر ماثلا أمامي، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ القدر في موت يا رجل الله. تكون الإجابة: أشكر الله بربنا يسوع المسيح، هو اللي يقدر إن هو يحول الموت إلى حياة. بسبب الجوع الشديد اللي موجود مش قادرين يأكلوا غير ده، لكن لأنه تتمم يحول الموت الى حياة. وجاء رجل من بعل شليشة واحضر لرجل الله خبزا بكورا 20 رغيفا من شعير وسويقا في جرابه. السويق اللي هو الفريك. 20 رغيف في زمن المجاعة دول حاجة كبيرة جدا. ويورينا ان هذا الرجل كان قلبه محب ومنفتح للاخرين، ان في وقت الجوع بيقدم كل اللي عنده. فقال اعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه ماذا؟ هل اجعل هذا امام 100 رجل؟ حط 20 رغيف دول اكلة واحد قدام 100 رجل؟ فقال اعطي الشعب فيأكلوا. قال له ديهم، لانه كذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. فجعل امامهم فاكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب، وفضل عنهم حسب قول الرب. وهنا على طول صورة شخص المسيح هو بيشبع الجموع، ومش بس بيشبع الجموع، يقول وفضل عنهم 12 ايه قفة مملوءة. لكن هنا نشوف ان إليشع كان محتاج للي يآمن ويصدقه. رجال الأنبياء برغم انه عارفين ان في سم في الأكل، لكن صدقوا ايه وأكلوا. خادمه محتاج ان هو يؤمن فيقدم 20 رغيف قدام 100 رجل. هنا بنشوف قد ايه فعلا ان إليشع كان رمز لشخص السيد المسيح. بس طبعا تلاقوا الفرق الكبير قوي ما بين إليشع والمسيح. يعني إليشع مثلا لما اقام ابنة المرأة الشنامية يقول كده لجحزي، هي مرة النفس والرب قد ايه كتم الامر عني، انا مش عارف هي مالها وربنا ما ايه باعلنليش. لكن بالنسبة للمسيح، المسيح ايه كل شيء عريان ومكشوف امام عينيه. لدرجة التلاميذ يقولوا له الان نعلم انك عالم بكل ايه شيء. كان إليشع بيعمل المعجزات بالصلاة وباسم الرب، لكن المسيح كان بيعمل معجزات بايه بقوته وبصوته وبأمره. لكن كان إليشع نموذج حلو جدا لشخص السيد المسيح. عشان كده فعلا كان التطابق العجيب، إيليا جه قبل إليشع، يوحنا المعمدان جه قبل المسيح. كان تطابق عجيب جدا في العهد القديم للي هيحصل في أيام مجيء السيد المسيح على الأرض. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ أيوة تفضل. لأن ده اللي بتعلمه لنا الكنيسة حاليا في الأسرار بتاعتها. معنى كلمة سر إيه؟ احفظوا التعبير ده، نوال نعمة غير منظورة بواسطة مادة منظورة. ده السر، نوال نعمة غير منظورة اللي هي عطية الروح القدس بواسطة مادة ايه منظورة. عشان كده احنا ككنيسة ارثوذكسية بنؤمن هو قدرة الشيء مش في الشيء ذاته، مش في الدقيق ولا في الملح، ولكن الله بيستخدم امكانيات البشر عشان يعطيهم امكانياته هو تحت اعراض اللي شايفينه البشر. مدينة اسمها شليشة. خبز بكورة يعني ايه خبز بكورة؟ بكورة المحصول كان مفروض انها تقدم لله، اللي هو اول عيش بيتعمل من الحصاد يتقدم لمين؟ لربنا. فهنا بيقدموه لإليشع، وإليشع حطه قدام الانبياء. ايوه هو ما كانش عارف، هو كان بس مجرد انه بيديله هذا السلطان. لكن كانت تلك المرأة الشنانية امرأة ذكية جدا، هي عايزة اللي اعطاها هو اللي يعيد لها الايه العطية. كده في واقع الامر هي خدت ابنها مرتين من إليشع، مرة لما ولدته ومرة تانية لما اعاده للايه للحياة. عشان بقولك الموضوع مش في العصاية، لكن هي تتمسك بوجود إليشع نفسه. ده بالضبط يعيدنا لفكرة يعقوب اللي مسك في ربنا وقال له لن اطلقك حتى تباركني، انا مش عايز العطية من اي حد تاني، انا ممكن دكتور يشفيه لكن انا عايز العطية ايه منك انت شخصيا. لان رجل الله كان يمثل عندها الله ذاته. اديله قلب النهاردة ويفضل قلبي ليه مقر دائم، مش همشيه بكرة اقول له انا مشغول بمواعيد تانية بكرة. عشان كده النقطة الخطيرة والعظمة اللي كانت في الست دي انها كانت بتسعى لاقامة دائمة لله في حياتها من خلال رجل الله. طب انا محتاج خلوة كل يوم، ومحتاج لصلاة كل يوم، ومحتاج لتوبة كل يوم، ومحتاج لقراية في الكتاب المقدس كل يوم. عشان كده بقول ان دي حياة، مش مجرد ان انا اجي اصلي مثلا كل اسبوعين او كل رحلة او كل يوم روحي. مفروض ان دي تتحول لحياتي اليومية، ان الله يجب اقامة دايمة في حياتي باستمرار. نكمل الاصحاح الخامس من سفر الملوك الثاني. وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام، رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لآرام. وكان الرجل جبار بأس أبرس، وكان الأراميون قد خرجوا غباة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برسه. فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك آرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هوذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من برسه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي، حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه؟ فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته، وقف عند باب بيت إليشع. فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن، فيرجع لحمك إليك وتدخل. فغضب نعمان ومضى وقال: هوذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرس؟ أليس أدامة وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغير. فتقدم عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذ قال لك اغتسل واطهر. فنزل يغتس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. فرجع إلى رجل الله وهو كل جيشه، ودخل وقف أمامه وقال: وذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني لا أأخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لإلهة أخرى بل للرب. عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك عند دخول سيدي إلى بيت رامون ليسجد هناك ويستند على يدي فأسجد في بيت رامون فعند سجودي في بيت رامون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. فقال له امضي بسلام. ولما مضى من عنده مسافة من الأرض قال جهزي غلام أليشع رجل الله، هوذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب إني أجري وراءه وأخذ منه شيئا. فصار جهزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكبا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال أسلام؟ فقال سلام، أن سيدي قد أرسلني قائلا هوذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان اقبل وخذ وزنتين، وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعهما لغلاميه فحملاها قدامه. ولما وصل إلى الأكمة أخذها من أيديهما وأوضعهما في البيت وأطلق رجلي الرجلين فانطلق. وأما هو فدخل وقف أمام سيده فقال له إليشع من أين يا جحزي؟ فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرس كالثلج. ما زلنا بنشوف إن حياة إليشع كلها بتحكي عمل النعمة والإحسان، حتى لإنسان اللي هو نعمان السورياني ده اللي ما كانش من شعب الله وكان إنسان وثني وكان إنسان أممي. وعشان تبقوا فاهمين الصورة الجغرافية، كان في ثلاث ممالك مجاورين لبعضيهم، مملكة إسرائيل، وبعدين في النص مملكة آرام اللي هي سوريا، وبعدين مملكة أشور اللي هي موقع العراق. فكانت آرام ما بين الأشوريين وما بين إسرائيل، وعلى حسب عادة الممالك كلها كانت بتتصارع وبتتخانق بعضيها مع بعض. آرام كانت في النص، شوية تتخانق مع إسرائيل وشوية تعمل تحالف مع إسرائيل عشان يتحدوا هما الاثنين ضد المملكة الأشورية، لأن المملكة الأشورية كانت في الوقت ده ابتدت تقوى وتسود العالم. فابتدت الممالك الصغيرة تعمل تحالف، بعد ما كانوا يتخانقوا مع بعض ابتدوا يتحالفوا مع بعضهم. وكان نعمان السورياني ده قائد الجيش الأرامي، وربنا صنع خلاص على ايدين نعمان ضد الاشوريين، يعني نصر الاراميين على الاشوريين، لان نصرة الاراميين على الاشوريين كانت في نفس الوقت تعتبر حماية لمين؟ لشعب اسرائيل. كأن ارام كانت عائق او حاجز ضد اشور القوية انها تجتاح مملكة اسرائيل. لكن قصة هذا الانسان من اروع القصص اللي بتورينا حب ربنا لكل انسان في العهد القديم. يمكن ربنا كان ظاهر في العهد القديم بصورة القسوة او العنف او الشدة، لكن القصة نعمان السورياني بتورينا قد ايه ان ربنا حتى كان بيتعامل مع الامم الوثنية. يقول كده لان الرب قد اعطى خلاص على يد مين؟ نعمان السورياني. اذا ربنا كان بيتعامل مع الوثنيين حتى من غير ما يعرفوا. كان الانسان اليهودي تملي يعتقد ان هو المميز عند ربنا وان هو مفضل على الانسان الاممي وهو الاحسن، لكن القصة دي بتورينا ان ربنا بيحب الكل. في ناس معينة كده في العهد القديم زي ايوب، زي ملكي صادق، زي رحاب، زي رعوف، دول كانوا كلهم ايه؟ من الامم مش من شعب الله. لكن شفنا قصص رائعة لحب الله لهؤلاء الغرباء، ومنهم قصة نعمان السورياني. عشان كده القصة دي تورينا ان ربنا بيحب الكل، شعبه وغير شعبه على حد سواء، اليهودي والاممي. وبرضك بتورينا القصة دي حاجة لطيفة قوي، ان قد يظهر حب الله للانسان من خلال الأحزان والألم والمتاعب، لأن من خلال الألم بتاع نعمان السورياني استطاع أنه يكتشف حب ربنا. عشان كده في وقت لما احنا بنزعل ونقول ليه ربنا بيحطنا في ألم أو في ضيقة أو في مرض، فوقع الأمر أن الألم والضيقة والتعب دول فرصة جميلة جدا للإنسان أنه يكتشف حب ربنا فيها، وقديه أن ربنا بيحب الإنسان. نعمان ما اتجهش ومعرفش ربنا إلا من خلال مرضه، وإلا من خلال ألمه، إلا من خلال الاحتياج بتاعه. وإذا ربنا شد على إنسان ودخله في ألم، مش معنى كده أن ربنا بيعاقب الإنسان أو بينتقم منه، بل بالعكس ده ربنا إيه؟ بيحبه. عشان كده عايز ينظفه وعايز يقدسه، عايز يوريه ذاته من خلال الألم، لأنه عايز يقوده للطريق الصحيح أن هو يصل إلى شخص الله. فنعمان رمز يورينا حب الله لكل إنسان، والنقطة الثانية أن الله قد يستخدم الألم لإعلان حبه للإنسان، ومن خلال الألم يستطيع أن يقود الإنسان إلى الطريق الصحيح. والقصة دي بتورينا أن فعلا حب ربنا يمتد ويكبر ويعلو أكثر مما يتصور الإنسان أو يتخيل أو يحلم البشر. نعمان راح لمملكة إسرائيل وراح لشعب الله طالب خلاص الجسد فقط، أنه يشفى من جسد، ولكن الله في حبه ومحبته اداله الاثنين، خلاص الجسد وخلاص الروح، وإن كان الروح عند ربنا أفضل بكتير من الجسد. راح نعمان يدور على سلامة الجسد، فالحاجة العجيبة اللي رجع بيها إن رجع بسلامة جسده، جسده سليم، وأيضا رجع بسلام عجيب لأنه تمتع بعلاقة بينه وبين الله، لأن شفنا بيقول الكلمة إنه لا يوجد إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، فرجع بالسلامة والسلام في نفس الوقت، رجع بالصحة وبعلاقة حقيقية بينه وبين إله إسرائيل، بالصحة وبعلاقة حقيقية بينه وبين إله إسرائيل. معنى كلمة نعمان يعني الجميل، كلمة نعمان تعني الجميل أو البهيج، وقد يكون فعلا أن هذا الإنسان ولد على قدر كبير من الجمال، زائد الجمال اللي عنده المركز وعنده القيادة وعنده حلاوة المنظر، وانه انسان منتصر، وبيقول عنه الكتاب انه جبار بأس، وانه صنع انتصارات عظيمة، وان ربنا اشتغل على ايديه حتى من غير ما يعرف ربنا، فكان شخصية جميلة وقوية وجبارة وفي نفس الوقت محبوبة. نادر ما تلاقي شخصية ناجحة وقوية ومحبوبة في نفس الوقت، والدليل انه محبوب زي ما بيقولوا كده في تعليق، كان نعمان ده هو الرجل الذي لا يملك اي انسان الا انه يحبه. الملك بيحبه، بنت الصغيرة الخدامة بتحبه، العبيد اللي رافقوه يكلموه لما مرضيش ينزل في نهر الاردن ويقولوا له ايه؟ يا ابانا. فشوفوا كان شخصية محبوبة جدا، كانت شخصية جميلة جدا، شخصية قوية جدا، شخصية منتصرة جدا، كل بيحبه والكل بيطلب سلامته. لكن للأسف انه بالرغم من كل اسباب السعادة كانت عنده، الا انه يقول انه كان ابرص. ابرص يعني مصاب بمرض الجذام، كان المرض ده من الصعوبة والخطورة، انه ما كانش بيشفى وفي نفس الوقت مرض معدي، فان كل الناس يبتعدوا عنه، وكان في شريعة معينة في العهد القديم للانسان الابرص انه بيبقى مرفوض ومرزول. لكن بالرغم من كل اسباب السعادة عنده، عنده الاسرة وعنده المركز وعنده الغنى وعنده القوة وعنده العلاقات العامة مع الكل، لكنه كان ابرص. وزي ما بيقولوا العبارة اللي بيقولوها في الامثال ان الحلو ما بيكملش. عشان كده كلمة لكن دي من اصعب الحاجات اللي بتبقى في حياة الانسان، بيبقى الانسان عنده حاجات كتيرة، لكن لازم تحصل كلمة ايه؟ لكن. في شيء بيتعبه، في شيء بيضايقه، في شيء بيألمه. زي ما بيقولوا كل مظهر براق وكل مظهر جميل تأكد ان في شوكة وراه، كل واحد عنده التعب بتاعه او الألم بتاعه. فكان المرض ده مرض معدي، مرض خطير ملوش شفاء، ينشئ قبح او تشوه في حياة الانسان. لما تشوفوا بتوع الجيزان اللي تلاقوا ابنه متاكلة، واللي تلاقوا مراخيره متاكلة، واللي تلاقوا شفته متاكلة. ومرض بينمو وينتشر ببطء، يعني اللي بيجيله الجيزان ما بيموتش بسرعة، يقعد على مهله، بتتدمر خلاياه ببطء. في نفس الوقت لو هذا المرض اصاب اي عصب بيسبب الام مبرحة جدا، والناس بتخاف تقرب منه لا تتعدي، فبيبقى في عزلة. فتخيلوا هذا الانسان اللي عنده كل اسباب السعادة، لكن جه بسبب البرص حطم نفسيا وجسديا وروحيا. وزي ما احنا عارفين ان في ارتباط وثيق ما بين البرص والخطية. زي ما البرص بينشئ قبح وتشوه، ايضا الخطية بتنشئ قبح وتدمير وتشوه في حياة الانسان. وزي ما البرص ده بيعدي الاخرين وبينتشر، ايضا الخطية بتعدي الاخرين وبتنتشر. من السهل جدا الناس تقلد بعض في الغلط، لكن من الصعب جدا ان الناس تقلد بعضها في الحاجة الصح. يعني تطلع تقليعة في العالم تبقى كل شباب العالم بيقلد التقليعة ده هي، لكن واحد زي الأنبا أنطونيوس يعمل عمل كويس تلاقي نادر اللي بيقلده أو بيعيش حياته. فكان البرص ده ممكن يصيب أعضاء داخلية غير ظاهرة أو أعضاء ظاهرة في حياة الإنسان. والبرص هو برص، يبقى الإنسان معزول ومرفوض سواء كان ملك أو شحات. الأبرص هو إيه؟ أبرص. حتى لو لبس ثياب الملوك او لبس الخيش، فالمصاب بالبرص هو برص مصاب بيه. زي الخطية اللي بتصيب اي انسان بتصيب الكل، فبتحضر كل الانسان. وزي ما هذا البرص يسبب الام مبرحة لا يمكن للانسان ان يستريح سواء نفسيا او جسديا، ايضا الخطية بتعمل نفس الحكاية. فلو تحدثت عن مجد نعمان السورياني وغناه وعظمته وحلاوته وجماله، كل ده ولا حاجة تجاه الايه؟ البرص بتاعه والألم بتاعه. في وسط ألامه يقول لك طز كل اللي عندي ده هعمل بيه ايه؟ اذا كنت انا نفسيا لا سليم نفسيا ولا روحيا ولا جسديا. لكن لانه كان محبوب، جات تلك الطفلة الصغيرة اللي كان في احد المعارك ما بين الاراميين والاسرائيليين، خدوا البنت الصغيرة دي اسيرة وحطوها شغالة خدامة في بيت نعمان السورياني. هي بنت غريبة صغيرة مستعبدة مسبية. كان الوضع الطبيعي لبنت صغيرة تلاقي نفسها اتخذت من اهلها وشغالة خدامة، ان يبقى في قلبها ايه؟ حقد وكراهية للناس اللي عملوا فيها كده. لكن البنت دي كانت شخصية عجيبة جدا، ان قلبها امتلأ بمحبة، حتى محبة للايه؟ للاعداء، وفاضت محبة حتى للناس اللي سابتها، وقدرت فعلا تطلع من المأساة اللي عايشاها قوة وخبرة روحية عظيمة جدا. ففات في قلبها سلام عجيب وحب حتى للأعداء، حب فائق. عشان كده بنت الصغيرة دي رمز للناس اللي بالرغم من المأساة بتاعتهم يستطيعوا ان هم يخرجوا شيء جميل وشيء مبدع. فأشارت بأصبعها الأول الطريق، قالت يا ليت سيدي كان في السامرة يتراءى قدام رجل الله اللي هو إليشع، فكان وجد خلاص وجد شفاء. انها كانت حاسة بألام هذا الرجل وبأتعابه وبنفسيته. كان الحاجة اللطيفة في البنت الصغيرة دي بالرغم من مأساتها، الا انها كان عندها خبرة روحية، كانت عارفة ان البرص مرتبط بالايه؟ بالخطية، وعندها اسماع وانباء وحكايات عن رجل الله والمعجزات اللي بيعملها. كان ليها اهتمام روحي بالرغم من صغر سنها. ده بنت صغيرة في الوضع ده زي البنات بتوع اليومين دول، كل اللي بيشغلها ان حد يحبها وتتلذذ بيه وتعيش قصة حب معاه ويعطف عليها. لكن بنتي كانت نوع عجيب، حولت المأساة بتاعها الى خبرة روحية جبارة، واستطاعت انها تتحول الى خادمة وترشد الاخرين للخلاص. ما دورتش على نفسها مين اللي يحبها وتمشي مع مين وتتكلم مع مين. وهم التملي كانوا يقولوا كده يعني على مستوى الاسر، كان الانسان من السهل جدا ينحدر في اي خطية عشان يتلذذ بها ليعوض حرمان والتعب والضيق اللي هو يحس بيه. لكن البنت دي كانت عجيبة جدا برغم ان حتى اسمها مش معروف. يمكن في قصة لطيفة، تعرفين جمعية دار الكتاب المقدس نشأت ازاي؟ ازاي؟ حد فاكر القصة؟ بنت صغيرة اشتاقت ان هي يكون ليها كتاب مقدس، فمشت مسافات كتيرة بعد ما قعدت تدخر فلوس كتيرة وعلى وقت كبير وعشان تروح تشتري كتاب مقدس ليها. وقصتها دي تعرفت، فطلعت الفكرة ان تطلع جمعيات لدار الكتاب المقدس عشان تسهل وصول الكتاب المقدس للناس. لكن اصل صاحب الفكرة كانت طفلة صغيرة اشتاقت ان يكون عندها انجيل، فتعبت من اجل الحصول على الانجيل دوت. فاشارت ليهم بالحكاية دي ان ياريت ان سيدي يروح هناك. فنعمان السورياني راح للملك بتاعه وقال له ان البنت اللي عندي بتقول كذا كذا، ولان نعمان كان محبوب جدا من عند الملك. فالملك قال له خد كام وزنة فضة وكام وزنة ذهب وحلل ثياب، وخد وخد وخد وروح معك كتاب توصية الى ملك اسرائيل. لان نعمان كان مهم جدا لملك ارام. فحسب عادة ملك اسرائيل حسب عادة ملك ارام وحسب زي ما الناس بتفتكر ان الخلاص او الشفاء ده ممكن يشترى بالمال، نشتري. وما كانش بالفلوس، فبعت له تهديد انه لازم يشفيك، هقوم حرب بيني وبين مين؟ اسرائيل. يعني هتخف وهجيب لك الشفاء ده سواء بالفلوس او بالحرب. لدرجة ان ملك اسرائيل لما لقى الكتاب وشاف الكلام قال ده هو ايه ده بيتعرض لي، ده هو اللي عايز يلاقي اي سبب، لان عارف ان انا مش ممكن اشفيه من برسه. فكان ملك ارام يفتكر ان الخلاص ممكن هو يشترى بالفلوس، عشان كده زوده واداله سخاء في العطاء لدرجة ان هم قدروا قيمة الحاجات دي في ذلك الوقت ب50,000 جنيه استرليني. يعني شوف تمنها دلوقتي قد ايه. زي ما في ناس كتيرة ساعات بتفتكر ان الخلاص ده او العلاقة مع ربنا ممكن تشترى بالفلوس، يتبرع في كنيسة، يخش في جمعية، يعمل ملجأ، كأن يعني تشتري ربنا، ترفع كتير تشتري الكنيسة وتشتري ربنا. دي كانت فكرة ملك ارام عن الخلاص، انه ممكن سهل جدا نشتريه وندفع ثمنه او ان احنا نحارب وناخده. بينما ملك اسرائيل كان عنده فكرة تانية مختلفة خالص. ملك اسرائيل ده كان فكرته ايه عن الخلاص؟ لا يريد استحالة ان يكون فيه خلاص، من الصعب ان هذا الرجل يشفى، عشان كده قال هو بيتعرض لي عايز يحاربني بقى، فعشان كده بينقيلي حاجة صعب ان انا اعملها. لان ملك اسرائيل ده كان ابن اخاب وايزابل، عن خلاص ربنا كل اللي يعرفوه ياكلوا ويشربوا ويمتعوا نفسيهم والخطية. فواحد بعت له يكلمه عن الخلاص والشفاء ما يفهمش حاجة عنه. العجيب ان البنت الصغيرة البعيدة عن إليشع كانت متابعة اخبار إليشع، بينما الملك اللي ساكن جنب إليشع ما عرفش حاجة عن الخلاص، لان لغة الخلاص كانت بعيدة وغريبة عن ذهنه. فكل اللي عمله ان شق هدومه والناس التملي بيعيشوا للجسد والشهوات وللمجد، تكلموا عن الامور الروحية تبص تلاقيهم بالنسبة للامور الروحية دي يعني طلاسم. يعني تقول له الواحد مثلا عايش في متعته ومزاجه وشخصه، تيجي تقول له تعالى خلوة، يقول لك خلوة دي يعني ايه؟ خلوة منك دي، يقول لك كده يعني. فهو ده كان بالنسبة له حياته كلها مادية، وهو قاعد جنب إليشع لكن ما يعرفش حاجة عن الخلاص. لكن في نفس الوقت يتحرك إليشع ويقول انت ليه شقت هدومك، ابعتهولي. ويعرف انه يوجد نبي في اسرائيل، يعرف انه يوجد رجل الله في اسرائيل. لا، في حاجة اسمها خلاص. صحيح انت ما تعرفش عنه حاجة وتستصعبه وما تتخيلوش، لكن فيه. فجه نعمان بالجيش بتاعه بالهدايا بتاعته، وقف قدام باب إليشع، لكن إليشع ما رضيش يقابله، وراح بعث له رسول قال له اعمل ايه؟ روح استحم واغتسل في نهر الاردن 7 مرات فتطهر. فنعمان بقى بكل الهيلمان بتاعه ما عجبوش الوضع. يعني اول حاجة الرجل ما عبروش، ما طلعش حتى ايه يكلمه، ولا حتى يبص القوة اللي معاه ولا الهدايا اللي معاه. ثانية كل اللي قاله له قال له حاجة تافهة، روح انزل في نهر الاردن 7 مرات وانت تخف. فهو الرجل عايزها بذهنه ايه نهر الاردن؟ نهر الاردن ده نهر مش جاري مش متجدد، لانه بيصب في النهاية في البحر الميت. البحر الميت ده ايه؟ مالح جدا. فقال في مخه ان ابانا وفرفر النهرين اللي في دمشق ماءهم جاري احسن 1000 مرة من نهر الاردن، وانا كنت خابط المشوار ده كله عشان تقولي كده. فجم العبيد اللي معاه قالوا له اسمع الكلام، يعني لو كان قالك حاجة صعبة مش كنت عملتها؟ طيب اذا كان بيقولك حاجة سهلة جرب. ولندوب لقب ابانا. لكن نعمان السورياني ده كان قدامه مشكلتين احنا بنقع فيهم باستمرار لكل نفس عايزة تشفى او تنال الخلاص. اول حاجة كانت المشكلة اللي عنده في ذهنه ظن، فكر معين بنسميه الخلاص الظني، او اللي حسب ما انا بتخيل. زي كل واحد بيدور على ربنا بالطريقة اللي هو شايفها او بالطريقة اللي هو عارفها، وبيفتكر ان اللي بيعمله ده هو اللي صح. يعني اختلاف الاديان وكثرة الاديان جت منين؟ بالخلاص الظني، ان كل واحد بيعبد ربنا بالطريقة اللي هو ايه شايفها، يتهيأ له ان لو عمل كده وكده وكده وكده يبقى هو بيعبد ربنا. المسيحي بيقول كده، المسلم بيقول كده، اليهودي بيقول كده، البوذي بيقول كده، لان في حاجة اسمها انا شايف كده ورأيي كده، خلاص ظني، زي ما بيشوف الانسان بيعمل. المشكلة التانية الخلاص الطقسي، يرتبط ذهنه بالخلاص بانه يعمل شوية ممارسات معينة. يعني دين يقولك انك عشان تخلص تصوم معرفش كم يوم، وتدي ايه للفقراء، وتعمل ايه، وتلف حوالين ايه، وتروح كده وتيجي كده، طقس. حتى احنا في الكنيسة يقولك عشان الصلاة بتاعتك تبقى مقبولة تغمض عينيك وتفرد ايديك، طقس، تعمل شوية اعمال تاخد الخلاص. دخلت برجلك الشمال قبل رجلك اليمين ربنا يسخطك، طقس. كل ده الحاجات الوضعية. هو كان نفس الحكاية عنده ان الخلاص مرتبط بطقوس معينة. كان منتظر انه يطلع إليشع يقول له تعالى، حط ايده ويقول كده، يردد يده على الايه؟ على الموضع، يعني يلمس إليشع على الموضع التعبان، فإليشع فنعمان ايه؟ يخف، او يصلي له، او يعمل له طقس معين. فلقى ان الحاجات دي كلها مش موجودة. اللي في ذهنه واللي متخيله ملقاهوش. وإليشع كل اللي قاله قاله روح اغتسل في نهر الاردن 7 مرات وخلاص. يعني لا اشبع ظنه ولا اشبع رغبته في انه يعيش في طقس معين. فقال يبقى انا اللي خبطت المشوار على الفاضي. لان هي دي النظرة الخاطئة بالنسبة لنا اللي احنا بننظر بيها للخلاص. خلاص لا يمكن الحصول عليه بالفلوس، مش انك تدفع لربنا قرشين او انك تشترك في نشاط معين او انك تصوم يومين، ولا الخلاص بالخيال حسب ظنك، ولا الخلاص بالطقوس، لكن الخلاص بايه؟ بدم المسيح. خلاص ملهوش حاجة تانية غير دم المسيح. الشفاء ملوش حاجة تانية غير دم المسيح. فيبص الأبانا وكرفر انه في نظر دول احسن، انضف وانطى، ومياههم جارية احسن، حتى لو اغتسلت في كل انهار العالم، حتى لو عملوا لك حمام سباحة مخصوص وحطوا له فيه كمية كلور تموت انسان، مش هتطهر، لان مفيش حاجة تطهر الانسان الا دم المسيح. العملية مش موضوع غسيل وايه نوع المية اللي هتتغسل بيها. بص امبارح في حديث واحد بعد المناولة جاي يعني زعلان جدا، ازاي كل الناس تشرب ورا بعض من المعلقة، وازاي كل الناس تشرب من ورا بعض بالكوباية، اللي عنده سل واللي عنده انفلونزا واللي عنده واللي عنده. يعني انت سايب جسد ودم ربنا اللي هم روح الحياة، وجاي تدور على الفيروس ولا على الميكروب اللي هيبقى موجود في الكوباية ولا في المعلقة اللي هتشرب منها. خلاص تقصي في ذهنه وخلاص ضمني، سايب الجسد والدم كحياة وكروح، ومسك في الشكل زي كل الناس بتشرب من ورا بعض من كوباية واحدة. يبقى انت ما انتش فاهم اصلا انت بتتناول ايه. لكن اليشع كان بيتعامل مع نعمان بطريقة عجيبة في الاول، انه مرديش يقابله خالص. ليه مرديش يقابله ويكلمه؟ وكان الحديث عن طريق الوسيط او الرسول. اول حاجة لان اليشع كرجل متدين ما يصحش انه يختلط برجل ابرص، لان الابرص في حكم الشريعة هو انسان نجس. في نفس الوقت عشان يعلم نعمان حاجتين مهمين، ان نعمان ما يفتكرش انه بيتفضل على ربنا وعلى اليشع بالهدايا بتاعته وبالقوة بتاعته، يعني لاما هيغريهم بالهدايا او ان هو يرهبهم بالجيش اللي معاه. فحسس نعمان ان هو اللي محتاج، مش ان هو هيتفضل عليهم. لان اهم درس للانسان اللي عايز ياخد خلاص ربنا ونعمة ربنا وشفاء ربنا انه يشعر باحتياجه. الانسان اللي مش شاعر انه محتاج ما يقدرش ياخد من ربنا. الانسان المتواضع هو ده اللي يقدر ياخد من ربنا، حاسس بضعفه واحتياجه. كان سبب مهم برضك مرضيش يطلع يقابله، لان كان عايز نعمان يواجه الله دون وسيط. كان عايز نعمان يتعرف على شخص ربنا ذاته. خدوا بالكوا ان نعمان خبط المشوار كله وهدفه انه يصل الى وسيط يشفيه. فاليشع قال له لا، مش الوسيط اللي هيشفيك، لكن عمل المواجهه ما بينه وما بين الله مباشره. عشان كده قدر ينجح في انه يخلي نعمان في الاخر يقول انه لا يوجد اله في كل الارض الا اله اسرائيل، لانه فعلا تقابل مع الله مش تقابل مع اليشع. فهنا بنشوفه انه بيصل الى الخلاص في الاول عن طريق الالم اللي خلاه يشعر باحتياجه العظيم، وان الالم اللي ساعات ربنا بيسيبه في حياتنا والضيقه والاحتياج ما تزعلش منه، مش ان ربنا بينتقم منك، لكن ربنا بيصلح المسار عشان يقودك للطريق الصحيح، ما تتذمرش عليه. واذا كنا شفنا ان الخلاص ده خلاص مجاني لا يمكن حد يدفع ثمنه، وربنا لا يعطي عطاياه بثمن او مقابل. عشان كده لما حتى يلح نعمان انه يدفع هدية ليه، يرفض باستمرار اليشع ان هو ياخد، لانه عايز يوريه ان هذا العطاء عطاء ايه؟ مجاني بلا مقابل، محدش يقدر يدفع ثمنه. وان كان جهز يلف ودار عشان ياخد اجره، فلعنوا مين؟ اليشع لان اليشع كان الدايس انه يشعر نعمان ان هذا الخلاص مجاني، فجهزي بطلب فلوس كده افسد الدرس اللي علمه اليشع، عشان كده عقبه بان برس نعمان جه التصق في جهزي، لان لازم كده عطية ربنا بالمجان محدش يقدر يدفع ثمنها. تقول لي مال الجهاد اللي احنا بنعمله ده ايه؟ الصوم والصلاة والعطاء بتاعنا ده ايه؟ يقول لك الجهاد بتاعك ده مش تمن لنعمة ربنا ولا مقابل لنعمة ربنا، لكن الجهاد بتاعنا ده حاجتين. اول حاجة الجهاد بتاعنا عشان يعلن ان احنا محتاجين لعطية الله. يعني انا بصلي وبصوم مش بدفع ثمن لربنا عشان يديني عطية، لكن صلاة الصوم بتاعتي ده اعلان ان انا محتاج لنعمة ربنا اللي محدش يقدر يدفع ثمن. فجهادي اول حاجة ده احتياج، تاني حاجة شكر لربنا على عطيته. لما باخد من ربنا بعد ما خدت خلاص وخدت ببلاش خدت عطية مجانية، ابتدي اعبر عن حبي وشكري باني بصوم وبصلي وبخدم. لكن اوعى تفتكروا صلواتنا واصوامنا وخدمتنا ثمن بندفعه لربنا عشان ربنا يرضى عنا ويدينا. عطية ربنا عطية مجانية لا تقدر بثمن. خلاص ده ما ياخدوش الى الانسان المتضع، الانسان اللي محتاج. وزي ما شفنا ان خلاص النفس عند ربنا اهم بكتير جدا من خلاص الجسد، وده اللي كان عايزه يصل اليه. ولما فعلا ينزل نعمان ويغتسل في نهر الاردن 7 مرات، وردك رقم 7 ده كمال التطهير، كمال الاغتسال. لما توبتنا تكمل، اللي احنا بنعمله كل ده محاولات للتوبة، لكن لما توبتنا فعلا تكمل ونغتسل في دموع التوبة حينئذ نتمتع بعمل ربنا. فيقول فطلع من النهر ولحمه كلح صبي صغير. على طول تعرفوا ان المعمودية هي عبارة عن ولادة جديدة، باخد طبيعة جديدة، اكتسب طبيعة جديدة، طبيعة طفل طاهر نقي جديد، اتخلق خلقة جديدة. هو راح لحد شعب اسرائيل طالب ربنا اخصائي جلد ولحم، عايز لحمه وجلده يخفوا. فربنا تعامل معاه مش بس في الجلد ولحم، وتعامل معاه فين؟ في القلب كمان، انه غير قلبه، اداله حياة جديدة وطبيعة جديدة. حاضر. خلصوا من برس الخطية والوثنية والنجاسة والشر، وقدر يقول تلك الحقيقة، هوذا قد عرفت انه ليس اله في كل الارض الا اله اسرائيل. ده الاجمل من كده، استأذن اليشع ان هو رجع ياخد ايه؟ حمل بغلين من تراب اسرائيل عشان يعملهم مذبح لله بالارض المقدسة بتاعت اسرائيل ويعبد الله. خد تراب، يعني شوفوا قد ايه حتى التراب بيبقى مقدس لما يكون ربنا اشتغل وعاش في ناس. لما بنروح الأديورة زي بتاعت الصعيدي كده نقول منظرها وحش. حبيبي انت مش عارف تمنها، ده التراب بتاعها اللي عاش فيه القديسين واللي اتسفكت فيه دماء الشهداء لا يقدر بثمن. انت مش رايح تشوف فيو، مش رايح تشوف منظر، انت رايح لتراب ثمين. نعمان السرياني بكل مجده وكل جلاله كان كل اشتياقه ان يحمل حمل بغلين من التراب عشان يرجع بيهم الى ارام ويعبد الله على هذا التراب المقدس. واعلن الله من خلال القصة دي انه للكل مش لناس معينين. اذا كان في ذهن ملك اسرائيل ان الخلاص ده امر صعب، فقصة نعمان تعلن لنا لا، الخلاص ده سهل جدا. ساعات بنحس كده ان الخلاص ده صعب، ان احنا نتغير وان احنا نتوب حاجة مستحيلة، لكن في واقع الامر هي حاجة سهلة جدا. لا تتطلب منك الا الاغتسال، كمال الاغتسال 7 مرات. لكن قبل ما يمشي يستأذن إليشع في حاجة، يقول له ان سيده الملك متعود لما يخش بيت رامون اللي هو الاله بتاع ارام بيتسند على نعمان وهو بيسجد، فقال له هي دي حاجة الغلط اللي هعملها، اني هضطر ان انا اسند الملك وهو بيسجد في بيت رامون، لكن من جهة قلبي انا مقتنع ومؤمن ان مفيش اله غير اله اسرائيل. هو صحيح لسه في مزواجية ما بين السياسة وما بين الدين. إليشع ما قالوش اعمل ولا ما تعملش. إليشع كل الرد اللي رد عليه قال له ايه؟ اذهب بسلام وتصرف زي ما انت عايز تتصرف. لكن الحقيقة الموقف ده سيد المسيح خده يوضح بيه اليهود. لو طلعنا في انجيل لوقا الاصحاح 4 تشوفوا حاجة عجيبة قوي، عشان تعرفوا قد ايه ان ربنا فرح بهذا الانسان الوثني الاممي. في لوقا 4 عدد 37، لوقا 4 عدد 37 يقول: وبرس كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان إليشع النبي، ولم يظهر واحد منهم الا نعمان السرياني. يعني اسرائيل كان فيها ناس برس كتير. 27 اسف لو 4 عدد 27 لقيتوها، بيقول اسرائيل كان فيها ناس برس كثيرين، لكن محدش نال منهم الطهارة والخلاص الا نعمان السرياني اللي هو وثني الايه الاممي. محدش استفاد من وجود إليشع. ملك إسرائيل اللي ساكن جنب إليشع ما يعرفش حاجة عن هذا الطهارة أو هذا الخلاص. فيقول لما سمعوا الكلام ده اليهود حصل إيه؟ فامتلأوا غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. ما احتملوش الكلمة دي من مين؟ من المسيح، لان المسيح بيقول لهم ان الوثني الاممي طهر، بينما انتوا اللي عايشين في مملكة الله محدش منكم ايه طهر واستفاد من وجود إليشع. وكأنه يعني بيقول لهم ان الامميين مقبولين اكبر منكم اكتر منكم. فرجع نعمان السرياني، وهو راجع في الطريق يحصل الموقف الصعب اللي كان بينه وما بين جحزي. جحزي بس للعملية كده قال لك ده جايب كل ده ويرجع وما ناخدش منه حاجة، دي خدمة الفقر دي بقى. يعني هو عارف ان إليشع هيصر على انه مش هياخد حاجة، لان إليشع من الاول ساب كل امواله وطبع ان هو يكون رجل الله ويخدم ربنا. العجيبة ان البنت الصغيرة اللي ساكنة بعيد تتعرف على الخلاص، ونعمان السرياني البعيد ياخد الخلاص، بينما الناس القريبين جدا من إليشع زي ملك اسرائيل وزي تلميذه جحزي ما يعرفوش حاجة عن الخلاص. ده بالعكس هنشوف ان جحزي البرز بتاع نعمان هو اللي لزق ايه فيه. فالموضوع مش ان بكتر واحد بيروح الكنيسة او قريب من الاجتماعات، الموضوع مين اللي بيستفيد، مين اللي بياخد حياه لنفسه. عشان كده يسموا جحزي بان هو يهوذا العهد القديم. جحزي اللي ضيعه فلوس، في حقارة الفعل اللي عمله جحزي نفس حقارة الفعل اللي عمله يهوذا. زي ما يهوذا راح خدع وكذب وقال له جه وقبل المسيح، والمسيح قال له ابو قبلة تسلم ابن الانسان يا صاحب لماذا جئت، نفس الحكاية قالها له إليشع، قال له انت كنت فين؟ قال له ما كنتش في حتة. وراح طلب وزنة فضة، نعمان اداله وزنتين وقال له حلتين ثياب بقصة كذب هو اخترعها. لكن ايه اللي خلى جحزي بالرغم من ان هو تلميذ لإليشع انه ما يستفدش حاجة من حياة إليشع؟ ايه اللي خلاه يوصل للنقطة دي؟ النقطة الاولانية ان الهدف قدامه ما كانش واضح. هو ماشي وراء إليشع لان إليشا ده بيعمل ايه؟ اكروبات، بيعمل اعمال عجيبة ممكن نلم من وراها فلوس، لان ما وراهاش ايه؟ فلوس، كله ببلاش. زي يهوذا كان ماشي ورا المسيح لحد ما لقى المسيح بيخلي المرأة جابت الطيب وكسرتها، والطيب ده ثمنه 300 دينار ما دخلوش الصندوق. وبعدين ان هو بيتمرد او بيقول كان يمكن ان يباع ويعطى للفقراء، المسيح يقول له سيبها، عملت بيه عملا ايه؟ حسن، يعني لا هناخد من وراك ولا كمان هنكسب، هتخلي الناس تدفع لنا. فراح في الاخر باع مين؟ المسيح، لان كان ممكن ان يباع، هذا كل شيء عنده ممكن انه يتباع. فالشفاء بالنسبة للجحزي ده كان ممكن يباع. ايه لزوم ان احنا نعيش في فقر وتقشف وجوع؟ هل من الضروري انك عشان تبقى نبي ربنا انك تعيش فقير؟ هو المانع؟ لو كنت خليت ثروة ابوك، ولو كسبت من الثروات اللي جاية، كسبنا 50,000 جنيه او كان ينفعه برضه، كنا هنخدم بيهم. ما هو ده فكر المنطق دلوقتي بتاع العالم والخدام، مفيش مانع، ما كنا نخدم بيهم برضك. يعني لما ينزل الانسان من الطيور المحلقة للسماء ويبقى زي الحيوانات الزاحفة او الطيور اللي بتسعى في الارض تلتقط الحب. في الاول كان يحذي اندفاعه ناحية خدمة ربنا، لكن بسبب الاعياء والملل والموازنة ما بين الحال والحال، قال ان احنا كنا اشتغلنا كنحن. تاني حاجة نقطة الطمع. كأنه قال ننقذ ما يمكن انقاذه، ضيع 50,000 جنيه، طب نروح نلحق لنا حتى ولو 500 جنيه. فبصله كده إليشع وقال له هو وقت تاخد فضة وذهب وزيتون وكروم؟ ده واحد اتعرف على ربنا وهو انسان وثني، ده وقت عشان تدور على الفلوس وتدور على نفسك. لما يحاول الانسان يجمع ما بين الدين والدنيا، يمشي بين الاثنين، يكذب ويخادع في نفس الوقت يبقى في الخدمة وبيروح الكنيسة وبيصلي وبيخدم، نسي شيء مهم جدا، ان برص نعمان كان في السرة اللي كانت مع نعمان. صحيح السرة اللي مع نعمان فيها ذهب وفضة وكروم وزيتون، لكن في نفس الوقت فيها ايه؟ برص. فهو عايز الفضة والذهب، مش هتقدر تاخد الفضة والذهب لوحديهم، هتاخدهم وتاخد معهم الايه؟ البرص. عشان كده لصق البرص به وبنسله الى الابد. كل انسان بيحاول يجمع ويمسك العصاية من نص ما بين الدين والحياة الروحية وما بين متع الدنيا وشهوة الدنيا، في عايز يجمعهم في انسان واحد او في سرة واحدة، مش ممكن. في النهاية هيلاقي نفسه خسر الدين وخسر ايضا كمان الايه؟ الدنيا. عشان كده تحول البرص بتاع نعمان من نعمان الى جحزي، وده كان رمز خطير جدا، ان البرص يتحول من الامم الى اليهود. عشان كده اليهود لما المسيح قال لهم الكلمة دي كانوا عايزين يموتوا المسيح من فوق الجبل، لان هو ده بقى سلوك اليهود ومسعاهم دايما ناحية الفلوس. ولو تفتكروا انجيل يوحنا الاصحاح اللي كنا بندرسه للخميس اللي فات، يقول لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد ايه؟ الله. عشان كده لصق بيهم البرص. صحيح كان إليشع ملازم جحزي وجحزي عايش معاه، لكن للأسف مفيش صفة من صفات إليشع اكتسبها جحزي. الموضوع مش بالقرب وبالبعد، ولكن الموضوع بالحياة. شوف حاجة عجيبة جدا بتحصل في القصتين اللي قرناهم دلوقتي. المرأة الشونامية اللي أضافت رجل الله أجرها ما ضاعش، خدت المكافأة. عشان كده المسيح لما بيقول من يقبل نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بار فأجر بار يأخذ، ومن سقى هؤلاء كوب ماء فلا يضيع ايه؟ أجره. المرأة الشنومية أجرها ما ضاعش، لكن جحزي اللي عاش كل أيامه مع إليشع أجره في الآخر ضاع، لأنه دور على الامور المادية عن طريق الكذب والخداع وعن طريق ان هو يمسك العصاية من النص زي ما بيقولوا ويجامل ده ويجامل ده. فكانت النتيجة ان برص نعمان انتقل اليه هو والنسله، وكان اشارة الى ان الخطية اللي موجودة في الامم تنتقل الى اليهود اللي رفضوا المسيح من اجل طمعهم ومن اجل خوفهم على مكسبهم ومن اجل حبهم. وهو رؤساء الكهنة سلموا المسيح للموت ليه؟ لانهم حبوا مجد الناس اكتر من مجد الله، خايفين على مصالحهم وعلى ربحهم وعلى مكاسبهم. كل مرة الانسان بيخاف على ربحه وعلى مكسبه ويبيع ربنا او يتنازل عن ربنا حيثير منه الاثنين. السرة بتاعت نعمان اللي فيها ذهب وفضة فيها ايضا برص، واذا كنا عايزين ناخد سرة العالم فهناخد برص العالم معاه. لكن لو عايزين ربنا، طهارة ربنا ونقاوة ربنا، نفس اللي بتسعى ناحيته باستمرار هي اللي بتلاقيه وهي اللي بتجده. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ نكمل الاصحاح السادس. وقال بنو الانبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك ضيق، ضيق علينا، فلنذهب الى الاردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لانفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: اني اذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبا، واذ كان واحد يقطع خشبه وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: اه يا سيدي، لانه عاريه. فقال رجل الله: اين سقط؟ فاراه الموضع فقطع عودا والقاه هناك، فطفى الحديد. فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده واخذه. الحقيقة دي من ضمن المعجزات اللطيفة والعجيبة اللي عملها إليشع، ان المكان اللي كانوا ساكنين فيه الانبياء كان ضيق، فحبوا ان هم يبنوا مكان اوسع، فقالوا له: تعالى معنا واحنا بنبني. والحقيقة ان هو راح معاهم وبيدينا مثال جميل لتلاقي الاجيال انها تبني مع بعض. إليشع يمثل الجيل القديم والأنبياء دول يمثلوا الجيل الحديث، وفي تعاون الاثنين مع بعضهم وفي شغلهم مع بعض. لكن ده يورينا قد ايه ان احنا محتاجين لما نيجي نبني اي حاجة ان احنا نبني في وجود ربنا وفي حضور ربنا. الأنبياء طلبوا رجل الله إليشع اللي بيرمز حضوره لحضور الله. مش ممكن نبني من غيرك. وارتضى إليشع ان هو يروح ويبني معاهم. وهما بيشتغلوا، واحد من الانبياء وقع منه الفاس بتاعه في المية، فصرخ بأسى شديد جدا لانه عارية، عارية يعني مستلفه ما هوش بتاعه. برغم ان الامر قد يكون في نظر الناس تافه، ايه يعني يشوف له حاجة تانية يدفع له ثمنه يجيب له حاجة بداله، لكن هو الموقف كان بالنسبه له كان كارثة عظيمة، ان هو كيف يستأمن على شيء ويفقد منه هذا الشيء. لكن إليشع يروح جايب حتة خشبة ويرميها فيطفو الحديد. حقيقة ان القصة دي في رمزها يورينا ازاي إليشع كان فعلا يرمز لعمل المسيح في عمله. إليشع غير طبيعة الحديد. الحديد ده بيعمل ايه؟ بيغوص، مش ممكن يطفو. لكن إليشع غير طبيعة الحديد، خلاه يطفو فوق المياه.